إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. نحتفل هذه الأيام بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر العاشر من رمضان. وملحمة انتصارات السادس من أكتوبر استعاد فيها المصريون أرضهم وعزتهم. ولنبدأ اللقاء مع أكتوبر حبي، قصة إبراهيم الخطيب، أعدها للإذاعة محمود الشرباجي، والبطولة سميحة أيوب، يوسف شعبان، زوزو نبيل، حسن حسني، وكوكبة كبيرة من الفنانين والفنانات، والإخراج للمخرج الكبير محمود يوسف. هنا القاهرة. احكي لكو عن مين؟ قولولي وابدي قولي منين؟ ابطال بلدنا كتار، ملو الفؤاد والعين. قولولي احكي حكاية. قصة إبراهيم الخطيب، أعداد محمود الشربجي، بطولة عبد العزيز محمد الشيخ حافظ رمضان والبعيد النبوي الشيخ حافظ رمضان عبد العزيز ومساعدة الشيخ حافظ رمضان والبعيد وعزيز غالي الشيخ حافظ رمضان. أكتوبر حبي، حلقات المسلسلة، إخراج محمود يوسف. قول يا مغني وسمعنا عن أفضل من أمان قدمان. قول يا مغني وسمعنا عن أفضل من أمان قدمان. قول يا مغني وسمعنا عن أفضل من أمان قدمان. والساعة 2:05 بدأ العبور العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، عز القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري، ولست أتجاوز إذا قلت أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. بتقول انه هيطلع طويل زي رجب اخويا. احمد خطيبك طويل برضه؟ لا بس يعني مش قصير. استني انا حواري لك صورت. وريني يا اختي. اهو يا ستي، ايه رايك بقى؟ الله، ده حلو قوي يا حياه. ايه وهو بقى قص شعره ده كله وبقى زلطه؟ ده أحسن وينج يمين في مصر. من يشهد للعروسة؟ لا وحياتك يا فاطمة، دي شهادة محايدة، ده مسمينه أبو رجل دهب. أبو سنة دهب معقول، لكن إيه بقى أبو رجل دهب؟ يعني تساوي تقولها دهب. يا ترى أحمد هيرجع ولا لا؟ مالك مالك مكشرة ومساهمة كده ليه؟ خايفة يا فاطمة، خايفة. هقولك إيه، ده الخوف اللي ما نقدرش نبعده عننا، لكن اسمعي كلامي ما تعذبيش نفسك. استئصال طحال. الله، مالك يا فاطمة؟ وشك اصفر كده ليه؟ انت تعرفيه؟ ايوه اعرفه كويس. قريبك يعني؟ لا، ده بس وحيد والدته. فاطمة روحي اقعدي في المكتب وابعتي حسنية تحضر العملية بدالك. مفيش داعي يا مس روحية، أنا هحضر عمليته. اسمعي كلامي يا فاطمة. أمه كانت عند الصبحية وبتقول مخيمر في الجيش حسيني، وباين عليها مطمنة أوي. الحمد لله الحمد لله. لا أنت ما تنفعيش النهاردة أبدا يا فاطمة. اسمعي الكلام، وبعد العملية لما يفوق تبقي تقعدي معاه. ايوه فاطمه، انت نازله؟ ايوه يا سراجب. بالسلامه سراجب. ايوه، عايزك تجي لي القصر العيني النهارده. انا؟ ايوه. ايه، كنت عايزاني عشان كده؟ ايوه، ما رضيتش اقول لك في البيت، مش عايزه حد يعرف وخصوصا حياه. والاصابه ايه وازاي؟ مخيمر فات بموتوسيكل على لغم، وهو كويس والحمد لله بعد العمليه. للسادات الولاد كانوا سلاح بطار، حفظت يا بدوي على أولادي في خط النار. قال له يا ريس وكنت الأب للصوار، مهمهم في المعارك زاد ولا زوار، همهم بريعون بالأعياد وبقيتنا جبنا يا رئيس لليالي النهار ده الأصل مصري لكن الوطن عربي. ازيك يا مخيمر؟ الحمد لله العملية كويسة. الدكتور اللي فات الصبح قال لي ان انا هقدر اكل كل حاجة. طبعا الحمد لله. ليك اسم بقى مخيمر تحارب. فاكر يا اسطى يوم ما قلت لي اتطوع في المقاومة الشعبية؟ انا كنت عايز احارب بحق وحقيقي، كنت عايز احارب زي ما انت حاربت حرس الصول. على فكرة حياة بتسلم عليك. الله يسلمها. هي عرفت؟ ايوه امال بتسلم عليك من غير ما تعرف يعني؟ ربنا يطمنها. تلاقيها بعد ما عرفت اللي جرالي اعصابها هتتعب. راجل لا تتعب ولا حاجه، ما انت كويس اهو. انا مش مهم. هي دلوقتي متهيألها ان كل عسكري في الجبهه في لغم بيتضرب فيه. مش تروح بقى يا سي رجب وعشان مخيمر يستريح. لا انا مش تعبان، خليكوا. لا معاك حق فضل. طب بقول لك يا استاذ رجب، ايه اعمل معروف على حصول، بلاش امي تعرف. دلوقتي ادينا خرجنا من العنبر، قولي لي بقى فاطمه. خير يا استاذ رجب؟ انا لغايه دلوقتي ما قلتش لحياتي، بس لازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. حكايه ايه يا استاذ رجب؟ هتقولي لي ولا اقولها لما نروح؟ واعرف منها ليه وسطيني ما اقولهاش؟ ها اصل حياه بتحب ايه؟ بتحب واحد عسكري في الجبهه. عسكري اسمه ايه؟ احمد. بتقول انه لعيب كورة. خبر ابو حميد، ازاي فاتتني الحكاية دي؟ نادى ابو سعدة وقال احنا اسود الغاب، فن الحروب عندنا مكتوب في كل كتاب، وعرفت في طفولتي فن الحرب في الالعاب، قالوا بعتوله على راس الجيوش حساف، واصطادوا سعدة بلعبة كان لعبها زمان، والدنيا قامت بتدرس لعبته في كتاب. ده الأصل مصري لكن الوطن في حاجة يا رجب؟ شايف في عينيك سؤال. أيوة فندم، أنا عايز أسأل على عسكري في الجبهة. معاك بياناته؟ هو من كتبتنا، كان في نفس المعركة اللي استشهد فيها زاك الله يرحمه. اسمه إيه؟ أحمد مصطفى. اسمه الثلاثي؟ أحمد مصطفى، كلهم عارفينه، أصله لعيب كورة. طيب خمس دقايق أتصل. يعني كده نقدر نطمئن يا فندم؟ أيوة يا رجب، بس برضو مش 100%. هو مش شهيد ومش جريح، اسمه مش موجود. مادام مفيش أخبار عنه يبقى نص اطمئنان. على كل حال هانت، طريق السويس خلاص هينفتح. الاسم حافظ وحافظ حكمة القرآن، تمشي الحياة يبتسم في الشدة السر ويبان. السر يا ولادي في الحب اللي خلاني أفتح لكل السويس داري ودكاني، وإيه يكون غير كده معنى لإيماني؟ إيماني لازم يكون، إيماني لازم يكون للرب والأوطان. ده الأصل مصري لكن الوطن عربي. السلام عليكم يا أم هاشم. يا حبيبتي يا بنت حبيبي رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا رب بحقك اهل بيت جد زينب والحسن والحسين، تنصر عساكر مصر، انصرهم يا رب بحق شهادة الشهداء، حق المعركة اللي حربوها. يا رب يا رب يا رب توسع على سراجب على قد ضبطه وكرمه، وتخلي له أخته وأمه بحق جاه النبي والنبي يا رب. هم ناموا يا أم؟ من بدري يا رجب يا ابني. أمال أنت صاحية ليه؟ مستنظرك يا دنايا. خير يا أم؟ خير يا ابني خير. رجب. نعم. رأيك إيه في رأيي في إيه يا حاج؟ انت بقى مش ناوي تريحني يعني؟ ده انت جوه عينيا يا ام، ده انا اعمل لي خد مداس. تعيش يا ابني تعيش، مش قصدي. امال اريحك ازاي؟ قولي الاول. نعم. انت مش بتحب رجب الصغير؟ وانا بحبه بعقلي يا ام، ده زي ابني تمام. بس جبت اللي فيه الفايده، ولما هو زي ابنك ليه ما تكونش امه؟ اوعي تكملي يا ام، اوعي اوعي. ليه بس يا ابني؟ ارجوك يا ام، دول أمانة زكي في رقبتي. وانا قلت حاجة يا ابني؟ من عايزك تحفظ الأمانة أكتر وأكتر يا رجب يا ابني. وحياتك أم وحياتك، بلاش السيرة دي. وادي ابني فلاح ومن قلب المزارع جاي، ما حد غير مصر يعرف ايه يا ناس جوالي. القلب قلب الأسد والكلمة صوت النار، رمضان ده شهر الفدا واسم البطل رمضان. الطيارات اللي كانت بتسد عين الشفق صدها بنار مدفعه، وكأنها من ورق، وكان صوتها على أرضك يا سينا. طيب طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اختي، هو انت يا حياه ايه الخبط ده كله يا بنتي؟ جرى ايه النهارده؟ مين اللي بيخبط كده تاني؟ فاطمه الله، ما تفهموني يا ولاد ايه الحكايه؟ خلاص يا خالتي خلاص خلاص خلاص. ايه يا بنت، جمعه واحده ومش هيبقى منهم ولا عسكري واحد غرب القناه، مبسوطه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا مبسوطه يا حياتي، السويس اللي كنت شايله همها اتفتحت الحمد لله، والجيش الثالث اللي كنت خايفه عليه كله جدعان. كلها كام يوم وينزلوهم تصاريح. الحياة بالحب، السلام البطل، ردوا الحياة للشعب، السلام البطل، ابن الحياة بالحب. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذه المناسبة العطرة نستمع معا في سهرتنا من كنوز الإذاعة لبرنامج خاص في نور النبوة، أخرجه محمد حسن وكتبه للإذاعة إبراهيم مصباح. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله،